لمن حمده ربنا ولك الحمد. اللهم يا عالم الخفيات، يا سامع الأصوات، يا باعث الأموات، يا مجيب الدعوات، يا خالق الأرض والسماوات. اللهم أجرنا من شر كل شيء، واغفر لنا كل شيء، ولا تؤاخذنا بشيء، وآمنا من كل شيء. إلهنا يا حافظ الحافظين، يا ذاكر الذاكرين. اللهم احفظنا فيما أمرتنا، واحفظنا عما نهيتنا، واحفظ لنا ما أعطيتنا، وبارك لنا فيما وهبته لنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أمتنا، واكشف غمتنا، واحفظ ولاة أمرنا، ووحد صفنا، واجمع كلمتنا، وانصرنا على من أرادنا، واخذل من نصب لنا. اللهم احفظ إمامنا، وولي أمرنا، رئيس الدولة خليفة ابن زايد. اللهم أسعده بنا، وأسعدنا به، ومتعنا بشفائه وطول عمره، واجعلنا ممن يسمع لنهيه وأمره. اللهم اجعله ونائبه وولي عهده وحكام الإمارات، نصرة للمظلوم، ودعاة للدين، وغنى للفقير، وملاذا للملهوف. إلهنا يا رحيم يا رحمن، رحمك رحمك بفقيدنا وشيخنا زائد ابن سلطان. اللهم اجعل يومه هذا من أسعد الأيام، اللهم اجعل يومه هذا من أسعد الأيام، وشفع فيه رسول الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم إن أيدينا قد ارتفعت بالدعاء له، وقلوبنا قد امتلأت بالرضا عنه. اللهم فأرضه في قبره وارض عنه، إنه قد بذل. إلهنا وخالقنا، إنه قد بذل للإنسانية كل ما يملك. اللهم فجد عليه بأفضل ما تملك، وزده يا الله. اللهم اجعل من أمامه نورا، ومن خلفه نورا، وعن يمينه نورا، وعن شماله نورا، ومن فوقه نورا، ومن تحته نورا. واملأ قبره رضا ومغفرة ورحمة ونورا. اللهم استجب فيه وفي ذريته دعاء الداعين، وابتهال المبتهلين، وتضرع المتضرعين، في كل زمان ووقت وحين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار، وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله